همومي زاد وهمومي وبكيت وكسرني الدنيا كسر همومي زاد وهمومي والله تلعاني برجع ليا بار برنسيب من عقلي فاصيكا الأول درك واسمح فيك لو كان من قلبك غيتيني أنا بريما جامي ديري لا كومباريزون كانت نيتي في عشقنا أنا خليتيني الحشامي بغيتي حسيت كنتي مالانا درتيني أنا غير باش فاصيك الاول ما دار فيك واسمح فيك